قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: جهود الجنائز. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف بن الأزرق عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فصلى عليه ثم انتظر حتى يوضع في قبره كان له فراطان أحدهما مثل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع كان له قراط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: شهود الجنائز، أي أنه من الإيمان، أي أنه ذكر خصالا عديدة هي من الخصال التي هي من الإيمان، وترجم لكل خصلة من تلك الخصال بترجمة. والغالب على عادته أنه أن الترجمة تكون مطابقة للفظ الحديث، لكن في هذا ما كانت مطابقة، لأن الترجمة شهود الجنائز والحديث اتباع الجنازة، من اتبع جنازة. فالذي هو جار على عادته بحيث يترجم على لفظ الحديث أن يقول اتباع الجنائز بدل شهود الجنائز، لأنه لفظ جاء في الخبر، وشهود الجنائز هنا ما جاء، وإن كان معناه هو معنى الاتباع والحضور، لأن الشهود هو الحضور والشاهد هو الحاضر وضد الغائب، والمعنى صحيح لكنه غير مطابق للترجمة كما هو الموافق لعادته المعروفة. واتباع الجنائز يكون يعني وذلك بالصلاة عليها وبالذهاب للمقبرة وشهود دفنها، كل هذا يدخل في شهود الجنائز ويدخل في اتباع الجنائز. وقد ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم، نعم، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فصلى عليها وشهد، فصلى عليه ثم انتظر حتى يوضع في قبره، فصلى عليه ثم انتظر يعني أنه لم ينصرف بعد الصلاة عليه، بل مشى معه وانتظر حتى يوضع في قبره، فله قيراطان، يعني قيراط على صلاته وقيراط على شهوده الدفن والذهاب معه للمقبرة. ومن صلى عليها ولم وصل له وانصرف، ومن صلى عليه ثم رجع كان له قيراط، ومن صلى عليه ثم رجع يعني فلم يذهب للمقبرة ولم يشهد الدفن فله قيراط، يعني أنه إذا صلى ولم يذهب المقبرة يحصل قيراطا، وإذا صلى وذهب المقبرة يحصل قيراطين: قيراط من أجل الصلاة وقيراط من أجل الدفن. وقد جاء في بعض الروايات هنا ما في جبل أحد مثل أحد، نعم مثل أحد، يعني القيراط مثل جبل أحد، يعني أنه شيء عظيم وثواب جزيل، وهو مثل أحد يعني هذا الجبل الذي نشاهده ونعاينه في المدينة. وهذا يدل على عظم الثواب وعظم الأجر للذي يشهد الجنازة فيصلي عليها ويشهد دفنها فيحصل ذلك الخير الكثير. إن فعل الاثنين حصل قيراطين، وإن فعل واحدا منهما فله قيراط. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما بلغه الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني فاتنا يعني تحصيل هذا الأجر وهذه القراريط العظيمة التي تحصل لمن صلى على الجنازة وشهدها. وإنما أورد النسائي الحديث في كتاب الإيمان من أجل قوله إيمان واحتسابا، من اتبع الجنازة إيمان واحتسابا، يعني من أجل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، واحتسابا للأجر والثواب عند الله عز وجل، أي أن يكون الباعث له على ذلك رجاء الثواب وتحصيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو لا بأس به، ولا بأس به بمعنى صدوق عند الحافظ بن حجر، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي. عن إسحاق يعني ابن يوسف بن الأزرق. إسحاق يعني ابن يوسف الأزرق. عبد الرحمن بن محمد بن سلام ذكر شيخه باسمه فقط وما نسبه، وهذا يسمى المهمل في علم المصطلح. المهمل يعني لم ينسب. فلما جاء الذي بعد تلميذه عبد الرحمن بن محمد بن سلام، عبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو النسائي أو من دون النسائي، أراد أن يبين من هو إسحاق هذا، فأضاف ابن يوسف الأزرق، إسحاق بن يوسف الأزرق، لكن ما قال إسحاق بن يوسف الأزرق، لأنه لو قالها هكذا لظن أن هذا كلام التلميذ، والتلميذ ما زاد على كلمة إسحاق. فالذي جاء بعده أراد أن يبين ويوضح، فأتى بكلمة تدل على أن التوضيح ممن دون التلميذ، وهي كلمة يعني أي عبد الرحمن بن سلام، يعني بقوله إسحاق بن يوسف الأزرق، فقائلها من دون عبد الرحمن بن سلام، وفاعلها ضمير مستتر لأنه فعل مضارع، ضمير مستتر يرجع إلى عبد الرحمن بن محمد بن سلام، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق. قال رحمه الله تعالى: الحياء. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال أخبرني مالك واللفظ له، عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الحياء، أي أنه من الإيمان. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء، ويعني أنه يقول له ما معناه إنك تستحي، وإن الحياء يفوت عليك شيئا ويلحق بك ضررا وما إلى ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. دعه فإن الحياء من الإيمان، الحياء يأتي بخير، والإنسان يعني إذا استحيا من الله عز وجل واستحيا من الناس فهو على خير، وإنما البلاء يأتي مع قلة الحياء، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري: إنما مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي لا يستحي هو الذي يحصل منه الفساد ويحصل منه الشر، وأما من يكون فيه حياء يستحي من الله ويستحي من الناس فهذا على خير. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتركه هذه الصفة, وأن وبين عليه الصلاة والسلام أن الحياء من الإيمان, بل قد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم, وهو أنه لما قال أو بين أن الإيمان 70 شعبة قال أعلاها قول لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان. نص على الحياء من بين الشعب بعدما ذكر الأعلى والأدنى, نص على الحياء لعظم شأنه ولعظم الفوائد التي تترتب عليه, وأن الحياء خلق كريم يدعو إلى امتثال الأوامر وبأن يستحي من الله, فلا يراه الله حيث نهاه بل يراه حيث أمره, بل يراه حيث أمره, فيستحي أن يكون بخلاف ذلك بأن يراه الله حيث نهاه ولا يراه حيث أمره, بل يكون موجودا عند الأوامر ممتثلا لها وعند النواهي مبتعدا عنها حذرا منها بعيدا منها. قال أخبرنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال عن معن. عن معن بن عيسى. معن هو بن عيسى صاحب الإمام مالك وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. والحارث بن مسكين. ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. الحارث المسكين هو الشيخ الثاني له في هذا الحديث أو في هذا الإسناد, وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك, وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن ابن شهاب. عن مالك عن ابن شهاب. ابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما, وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة للسابع منهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما, وهو صحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. يقول أخبرني مالك واللفظ له في الإسناد الثاني. لا, هو اللفظ ليس لمالك, لأن هو مالك هو الذي ملتقى الإسنادين, هو ملتقى الإسنادين, لكن لعل المقصود به الأخير الذي هو الذي يروي عن مالك الذي هو الأخير مش الأول, لأن الكلام يعني متصل مع الإسناد الثاني, فمالك يعني طبعا هو على كل حال هو ملتقى الإسنادين, فكل الإسنادين يلتقيان عنده, فلا يصلح أن يقال اللفظ لمالك وهو ملتقى الإسنادين, وإنما المقصود من ذلك إما تلميذي إما شيخي النسائي يعني وهما الحارث المسكين والأول هارون بن عبد الله وهارون بن عبد الله الحمال البغدادي, أو يعني معنى بن عيسى اللي هو بالإسناد الأول, أو يعني أو ابن القاسم, فهو إما أن يكون ابن القاسم أو يكون الحارث المسكين, ولا يصلح أن يكون مالك, لأن مالك هو ملتقى الإسنادين, وإنما اللفظ له إذا حصل التعدد, والتعدد دون مالك. السيوطي كلام صحيح في الشرح يسوع, يقول فقال دعه أي اتركه على هذا الخلق السيء. والله كلمة السيء هذه ما هي واضحة, ما هي جيدة, يعني دعه على هذا الخلق يعني الذي هو عليه, ما أدري كلمة السيء هذه هي تصحيح, وإلا يعني ما أدري يعني ما هي واضحة كلمة سيء. هو الحياء فيه حياء يكون سيء يعني الذي هو ضعف ويعني عدم يعني الذي هو ضعف في الشخص يعني يعني وهذا هو الذي يمنع يعني من تحصيل الخير. ولهذا يعني العلم لا يناله مستحي ولا مستكبر, لا يناله مستحي ولا مستكبر. يعني طبعا هذا الحياء غير محمود يعني غير محمود, لكن الرسول قال دعه يعني معناه أن صفة الحياء وأن يعني ما عنده من الحياء يعني هو محمود يعني, وقال إنه من الإيمان وليس من الإيمان يعني الحياء الذي هو خور والذي هو ضعف والذي هو يعني نقص في الإنسان. فإن هذا يعني الحياء الذي يعني يفوت الخير ويمنع الخير هذا هو محمود, ما هو محمود, المحمود هو الذي يأتي بالخير والذي يدفع الشر. لا ينال هذا العلم مستحي ولا مستكبر. المستكبر يعني الأنف والاستكبار تحول بينه وبين تحصيل ما يراد, والمستحي يعني ما عنده قدرة أو ما عنده يعني تمكن من أنه يسأل لاستحيائه. قال رحمه الله تعالى الدين يسر. قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمرو عمر بن علي قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه, فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الدين يسر, الدين يسر يعني أن الله عز وجل لما من على هذه الأمة بهذا الدين الذي بعث به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم جعله يسرا بالنسبة للشرائع السابقة, فإن الشرائع السابقة يعني فيها شدة وفيها يعني شيء يختلف عما جعله الله على هذه الأمة من التيسير. يعني كان عليهم إصرا وكان يعني يعني عندهم أمور شديدة وأمور عظيمة ما ليست عند هذه الأمة, بل الذي عند هذه الأمة هو التيسير. ولا يعني هذا أن كون الدين يسر أن تكاليفه ما فيها مشقة, بل في التكاليف منها ما هو ما فيه مشقة, ولكنها مشقة تؤدي إلى عواقب حميدة وهي مطاقة, والله لا يكلف ما لا يطاق. لكن كون الذي يكلف به مشقة نعم فيها مشقة, والمشقة نتائجها طيبة. ولهذا جاء في الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره يعني التكاليف تحتاج إلى صبر, تحتاج إلى صبر على طاعة الله, طاعة الله تحتاج إلى صبر عليها يصبر عليها. ومن ذلك مثلا كون الإنسان يكون في النوم في الليل يستغرق في نومه متلذذ في فراشه, لا سيما في وقت الشتاء حيث يطيب الفراش ويطيب المكان الدافئ, ثم بعد ذلك يأتي النداء لصلاة الفجر, وفي النداء الصلاة خير من النوم. فالإنسان لا شك أن كونه يقوم وينتقل إلى مكان فيه برودة وقد يكون أيضا ماء يعني باردا ثم يمشي إلى المسجد, يعني هذه أمور تحتاج النفوس إلى جهاد حتى تصبر عليها. والذي لا يجاهد نفسه ولا يصبر على الطاعة يعني يخلد إلى الراحة ويبقى في الفراش. وهذه من صفات المنافقين الذين يتأخرون عن الصلاة، لا سيما صلاة العشاء وصلاة الفجر كما جاء في الحديث، أثقل الناس أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولا حبوا. وكذلك المال وإنفاقه وإخراجه يعني فيه مشقة، من جهة أن الإنسان إذا نظر إلى طول الأمل وإلى يعني خشية الفقر قد يحصل منه يعني عدم الانطلاق والانشراح لذلك، فهو يحتاج إلى مجاهدة للنفس. وهكذا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالدين يسر في تشريعه في يعني الله تعالى شرع فيسر، ولم يجعل هذه الأمة كغيرها من الأمم التي كلفت ما لم تكلف به هذه الأمة، كلفت ما لم تكلف به هذه الأمة، فهو يسر. ثم قال ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولم يشاد الدين يسر ولم يشاد الدين ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني أن الإنسان لا يعني يزيد ولا يتجاوز الحدود ولا يتنطع ولا يغلو، وإنما يعتدل ويتوسط، لأن كل من الإفراط والتفريط مذمومان. والشيطان يأتي إلى الإنسان من الجهة التي يجد له فيها اتجاه، فإن رآه معرضا عن العبادة وعن الطاعة حبب إليه ورغبه في الامتلاك والابتعاد عن الطاعة والوقوع في المحرمات، فيكون بذلك حصل له يعني بهذا البعد. هذا هو التفريط، هذا جانب التفريط. إذا كان الإنسان يعني عنده إعراض عن العبادة وليس عنده إقبال على العبادة، جاءه من ناحية التفريط حتى يرجع إلى الورع وحتى يتحلل من الدين وحتى يترك أمور الدين. وإن رأى عنده إقبالا على العبادة جاء من جهة الزيادة ومن جهة الغلو، وأن الإنسان يتجاوز الحد ويتنطع في دين الله عز وجل. والذي يتعب نفسه ويجهد نفسه ويشدد على نفسه فإنه ينقطع ولا يستمر، ولكن الإنسان عليه أن يلزم الاعتدال وأن يحرص على القليل الذي يداوم عليه دون الكثير الذي ينقطع عنه. وكما يقولون قليل يداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. كون الإنسان يحافظ على صيام أيام قليلة أو يحافظ على صلوات يعني معينة رواتب وغير رواتب وقليلة يداوم عليها خير من كونه يعني يكثر ثم يمل ويترك، فيكون بذلك هذه الكثرة وهذه الاتيان بالشيء الكثير ترتب عليه تركه كله. لكن كونه يأتي بالشيء ويداوم عليه هذا هو الذي يكون الإنسان ملازما الطاعة ويكون على صلة دائمة بالله عز وجل. والله تعالى يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الإنسان ما يعرف متى يموت، حتى يحسن عند الموت. ولكن المقصود بقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي دوموا على طاعة الله عز وجل واستمروا عليها، فإنكم إذا كنتم كذلك متى وافاكم الأجل يوافيكم أنتم على حالة طيبة، بخلاف الإنسان الذي يجتهد في بعض الأحيان ثم يترك قد يوافيه الأجل في حال الترك، قد يوافيه الأجل في حال الترك، لكن إذا داوم على القليل واستمر على القليل في أي لحظة يوافيه الأجل يأتي وهو على حالة طيبة، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني دوموا على طاعة الله حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم أنتم على حالة طيبة. ومثل ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقا لما جاء في هذه الجملة من الآية قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم طويل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله، يعني يداوم على الإيمان وعلى التقى وعلى العبادة يعني باعتدال وتوسط حتى إذا وافاه الأجل يوافيه وهو على حالة طيبة. فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، بمثل ما يحب أن يعاملوه به. الحاصل أن أن أن الشيطان يأتي للإنسان من جهتين، من جهة الإفراط ومن جهة التفريط، فإن رأى عنده عزوفا عن العبادة وانصرافا عن العبادة وابتعادا عن العبادة رغبه فيما هو فيه من البعد عن العبادة، ورغبه في الشهوات وفي المحرمات وفي معصية الله عز وجل، معصية رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعيدا عن العبادة فأراد أن يكون على بعده أو يزيد في بعده وإن رآه مقبلا على العبادة ولا سبيل إلى الإتيان إليه عن طريق التفريط وعن طريق الابتعاد عن العبادة جاء من جهة الزهد في العبادة، كونه يزيد ويغلو، يزيد ويغلو. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في الدين لما انصرف من مزدلفة إلى منى، أمر الفضل بن عباس وكان رديفه أن يلقط له حصى، فلقط له 7 حصيات يرمي بها جمرة العقبة، فأخذهن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ووضعهن بيده وجعل يقلبهن والناس يرون، وهي حصى ليست كبيرة، مثل يعني فوق الحنص ودون البندق، يعني مثل حصى الخلف الذي يكون رابطا بين أصابع، يعني هي كبيرة. قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، بمثل هذا فرموا وإياكم فالغلو، يعني معناه يأتي الشيطان مثل بمثل هذه المسألة فيقول الإنسان يعني حصى صغيرة بما تكفي، خذ لك حجر كبير، خذ لك يعني نعل، خذ لك يعني طوب، خذ لك يعني كذا، يعني شيء، هذا غلو، لأن الشرع جاء بهذا المقدار، فالإنسان إذا زاد عليه أو أتى بشيء كبير دخل تحت يعني هذا المحذور الذي حذر فيه من القلعية بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، وإياكم الغلو يعني ما ترموا بحصى كبار، ما تزيدوا على هذا المقدار، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، لهذا قوله صلى الله عليه وسلم ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، يعني معناه الإنسان الذي يأتي بزيادة يعني معناه يؤول أمره إلى أن ينقطع ويكون مثل مثل مثل ما جاء يعني في يعني عبارة ما أدري فيها جاءت عن بعض الصحابة وكذا، قال يعني فإن المنبت لا ظهرا أرض أبقى ولا أرضا قطع، يعني الإنسان الذي يعني يسير ثم يجهد في السفر ويتعب نفسه في السفر أو يتعب دابته في السفر، النتيجة أن ظهره يتعب اللي هو المركوب الذي يركب عليه ويتضرر ويهزل، ثم يعني يفتر عن الحركة فلا يكون لا أبقى ظهره وهي مركوبة ولا قطع أرضا، لكنه إذا مشى يعني شيئا فشيئا شيئا فشيئا يعني واستمر على يعني المشي بهدوء أو كثر من المشي بهدوء غير ما إذا أجهد نفسه بسرعة ولهذا نشاهد الآن يعني في السفر الآن بعض السيارات الصغيرة التي تأتي وتسرع، يسرع الإنسان ثم يقف في موقف من المواقف، وفي السيارات الكبيرة هذه اللي تحمل البضائع الكبيرة تمشي الهوينة وتدب، ثم يعني يجد الإنسان إذا وقف يعني جلس يعني في مكان هذا، وإذا تجاوزها من مدة وصلت راحت، تجاوزته وهو جالس يعني بسبب يعني سرعته وكونها يعني بهدوء وبكذا، يعني الشيء القليل مع المداومة عليه يكثر، الشيء القليل مع المداومة عليه يكثر، والكثير يعني قد يحصل فيه تعب وقد يترتب عليه مضرة وقد يترتب عليه هلاك. هذه السرعة التي تحصل يعني يترتب عليها كثيرا الهلاك، وهذا قوله ولن يشهد الدين أحد إلا غلبه، يعني إلا وينقطع أمام يعني هذا الدين، وإنما الإنسان إذا أخذ بالاعتدال وأخذ بالتوسط وابتعد عن الإفراط والتفريط فإنه يكون يعني على حالة طيبة وعلى طريقة سليمة، ويكون بذلك سلم من طرفي الإفراط والتفريط وهما المذمومان، لأن الحق وسط بينهما كما قال الخطابي رحمة الله عليه في بيت من الشعر يقول ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، يتوسط كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني الطرفان اللذان بينهما الوسط مذمومان، الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. والله تعالى يقول في القرآن ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني معناه توسط. وكذلك قوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني توسط، توسط في الأمور. فسددوا وقاربوا، فسددوا يعني أسلكوا طريق السداد وخذوا بطريق السداد وهي الاعتدال والتوسط والإتيان بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بدون إفراط أو تفريط، بدون إفراط الذي هو الغلو وبدون تفريط الذي هو التقصير. وإذا لم يحصل التسديد والكمال فما يقارب ذلك، فما يقارب ذلك يعني مقاربة الكمال ومقاربة السداد. إذا ما حصل السداد وهو الكمال والذي يعني هو المطلوب على وجه التمام والكمال، فلتكن المقاربة وليكن الشيء الذي قريب من ذلك. أيوة. وأبشروا ويسروا، وأبشروا ويسروا، وأبشروا يعني بالثواب على سلوككم هذا المسلك الطيب، ويسروا أيضا أنتم كما تسلكون طريق اليسر وتحبون طريق اليسر وطريق الاعتدال وتأخذوا بها أيضا نرشدوا إليها. وأبشروا ويسروا، نعم. أيوة. واستعينوا بالغدوة والروحة، واستعينوا بالغدوة والراحة هو شيء من الدلجة. الغدوة هي السير في أول النهار، والدلجة السير والروحة السير في آخر النهار، والدلجة السير في الليل أو في آخر الليل. يعني والمقصود من هذا أن الإنسان المسافر، أن الإنسان المسافر في الدنيا يعني أنه إذا يعني استمر في السير وواصل السير يعني يتعب ويتعب مركوبه، ولكنه إذا يعني أتى حرص على الأوقات التي فيها نشاط، فعمل في يعني في الغدوة وفي الروحة وشيء من الدلجة ولم يكلف نفسه، فإنه ينتهي إلى ما يريد بدون تعب ومشقة، بدون تعب ومشقة. وكذلك الذي يسير إلى الله عز وجل في عبادته عليه أن يكون معتدلا متوسطا، يعني ينظر إلى الشيء الذي يأتي به على وجه الاعتدال بحيث لا يزيد ثم ينقطع، كما جاء عن بعض السلف أنه قيل له إن أناسا إذا دخل رمضان اجتهدوا وحرصوا على العبادة، وإذا خرج رمضان تركوا، وإذا خرج رمضان تركوا آخر عهدهم بالعبادة في رمضان. قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. ورب رمضان هو رب شوال ورب ذو القعدة وذي الحجة وشهور العام، والله تعالى يعبد في كل زمان، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت، لأن الإنسان يداوم العبادة. فكونه يكون على شيء يعني يداوم عليه هذا أمر مطلوب وشيء حسن، ويقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. ومن المعلوم أن الشيء إذا جاء يعني شيئا فشيئا يعني وهو قليل على الدوام وعلى الاستمرار يكثر، على الدوام وعلى الاستمرار يكثر. من المعلوم أن يعني أن الحجر ومع غلاء غلظه إذا حصل استمرار الشيء اللين عليه يعني يؤثر فيه، يعني قبل ذلك كانوا يعني قبل ما تأتي المضخات كانوا يستعملون السواني، وكان يعني يكون الماء يستخرج بواسطة الغرب وهو الدلو الكبيرة، ويكون يعني فيه شيء من جلد الإبل، وكان يعني في الطريق يعني أحجار، لكن هو لين ورطب في الماء، لكن لكثرة المرور عليه ذهاب وإياب يأثر في الحجر، في الحجر يعني يحصل فيه حز وفيه فتحة في الحجر بسبب هذا الاستمرار. يعني في الشيء القليل إذا دوم عليه يكون له نتيجة، بخلاف الشيء الذي يكثر منه ويتعب عليه في وقت ثم بعد ذلك يتركه نهائيا، لا إفراط ولا تفريط، لا ترك ولا غلو، بل توسط واعتدال. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني فكما أن المسافر يعني إذا راعى الأمور المنشطة أو التي فيها النشاط أو الأوقات التي فيها النشاط يحصل، لكن إذا استمر ليلا ونهارا يعني معنى هذا أنه يؤدي به ذلك إلى الملال وإلى الترك وإلى ترك ما هو عليه. أيوة. قال أخبرنا أبو بكر بن نافع، أخبرنا أبو بكر بن نافع وهو محمد بن أحمد صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، صدوق أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي. عن عمر بن علي، عن عمر بن علي المقدمي وهو ثقة يدلس تدليسا شديدا، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن معن بن محمد، عن معن بن محمد وهو مقبول أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه، البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. عن سعيد، عن سعيد يروي عن من؟ عن أبي هريرة. عن سعيد يروي عن أبي هريرة؟ عن سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: أحب الدين إلى الله عز وجل. قال أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى وهو ابن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة لا تنام تذكر من صلاتها. فقال مه عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي أحب العمل إلى الله، أحب الدين، أحب الدين إلى الله أدومه، ولا ما ذكر ذلك؟ أحب الدين إلى الله أي الدائم الذي يكون يعني أي العمل يعني وفقا للدين وفقا للإسلام هو الذي يكون دائما يعني ولو كان قليلا، الدائم ولو كان قليلا. لما ذكر الترجمة السابقة وهي أن الدين يسر ولن شد الدين أحد إلا غلبة، بعد ذلك أتى بهذه الترجمة التي فيها الإرشاد إلى التوسط والاعتدال، وأن الأحب إلى الله عز وجل هو الأدوم ولو كان قليلا، لأن القليل الذي يداوم عليه خير من الكثير الذي ينقطع عن الإنسان. أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل عليها وعندها امرأة، دخل عليها وعندها امرأة فقالت قال من هي؟ قالت من هي؟ من هذه؟ من هذه؟ قالت فلانة، وجاءت تذكر من صلاتها وكثرة صلاتها وتمدحها وتثني عليها. قال ما يعني لا تمدحي يعني بهذا، فإن هذا قد يكون فيه غلو وقد يؤدي إلى الغلو. ثم قال عليه الصلاة والسلام عليكم من الأعمال ما تطيقون، يعني الشيء الذي تقدرون عليه وتقدرون على الوفاء به. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر وقال أنه يعني الصلاة في صلاة يستأذنه في الصلاة وفي الصيام، فكان يعني وقال إني أطيق أكثر من ذلك أطيق أكثر من ذلك. وبعد ذلك لما استقر على الشيء الذي أخبر به وأنه صيام داود صيام يوم وإفطار يوم، يعني بعد ذلك لما كبر وكان يشق عليه أن يأتي بهذا الشيء الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعني فهو تكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم بشأنه وهو أنه يطيق، والرسول قال له كذا حتى نزل إلى يعني صيام داود وأنه صيام يوم وليلة، صيام يوم وترك يوم، صيام يوم وإفطار يوم. بعد ذلك بعدما كبر وشق عليه، ولكن ما أراد أن يترك الشيء الذي ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حريصا على أن يؤدي هذا الذي ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد مشقة، فكان يتمنى أنه ما حصل منه ذلك، لأنه أجهد نفسه. يعني معنى هذا أن الإنسان يعني يكثر من الشيء فيحصل منه الملل، ويترتب على الملل الترك، النهاية أنه يترك. فعليكم من الأعمال ما تطيقون. والله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا. والله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا. يعني معناه إذا حصل منكم فعل الشيء الذي لا تطيقونه والذي يشق عليكم ويؤدي إلى الملال ويؤدي إلى التعب، فإنكم بذلك تتركون، والترك يعني الشيء بعد تحصيله ليس بجيد، ولكن تحصيل الشيء والبقاء عليه وهو على وجه الاعتدال والتوسط هذا هو الذي ينبغي. قوله لا يمل الله حتى تملوا، بعض أهل العلم قال إن هذه فيها صلة من صفات الله عز وجل وهي الملل، ولكنه يعني ملل يليق به، وبعضهم يقول إنه ليس فيها صفة، وإنما المقصود منه أنه لا يمل حتى لو مللتم هو لا يمل، هو لا يمل ولو مللتم، يعني أنتم ولو مللتم فإنه لا يمل. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه، هذا هو الذي أحب إلى الله عز وجل، لأن هذا كما قلت آنفا يكون الإنسان على صلة دائمة بالله عز وجل، وإذا وافاه الأجل في أي وقت يوافيك وهو ملازم العبادة، بخلاف إجهاد النفس في وقت والترك في وقت قد يأتيه الأجل وهو تارك العبادة. قال أخبرنا شعيب بن يوسف. شعيب بن يوسف النسائي وهو ثقة، أخرج حديث النسائي وحده. عن يحيى وهو ابن سعيد. عن يحيى وهو ابن سعيد القطان ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة وهو ثقة ربما دلس، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هشام عروة، عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ما يجري في البيوت بين الرجل وأهل بيته، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الفرار بالدين من الفتن. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يسر بدينه من الفتن. ثم ورد النسائي: الفرار بالدين من الفتن، يعني عندما يكون الإنسان لا يستطيع أن يؤدي شعائر دينه ولا يستطيع أن يقوم بما فرض الله عز وجل عليه لكثرة الفتن وكثرة الشرور بالاختلاط، فإنه يوشك أن يكون خير مال المسلم يعني غنم، يعني ماله تكون غنما يعني يرعاها بنفسه ويتبع بها شعف الجبال يعني رؤوس الجبال ومواضع القطر يعني الأودية يعني الوهاد والجبال يعني الأماكن العالية والأماكن النازلة، يبحث عن المراعي التي يعني ترعى فيها يعني غنمه، يعني يحمله على ذلك ويدفعه إلى ذلك الفرار للدين من الفتن. ومن المعلوم أن العزلة والخلطة يعني يكون كل منهما أحسن في بعض الأحوال، فالخلطة إذا حصل فيها خير كثير وحصل فيها نفع عظيم، وكون الإنسان يعني يكون مع الناس ويعينهم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحذرهم من الشر ويكون سببا في يعني جلب المصالح لهم ودفع المضار عنهم، فالخلطة هنا خير من العزلة. وإذا لم تحصل هذه المطالب وما حصل يعني والإنسان يعني ما يستطيع أن يؤدي شعائر دينه، فإن العزلة والحالة هذه خير له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع ومواقع القطر ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نعم. قال أخبرنا هارون بن عبد الله عن معن. هارون بن عبد الله معن مر ذكرهما. ها والحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع، عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. مر ذكرهما. أما عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة فهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه وهو ثقة، أخرج له البخاري أيضا وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: مثل المنافق. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير في هذه مرة وفي هذه مرة لا تدري أيها تتبع. ثم ورد النسائي هذه الترية وهي مثل المنافق، وهي أنه مثل، وأورد فيه حديث من ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني كالشاة العائرة بين الغنمين الحائرة المترددة التي تريد أن تذهب هنا وتريد أن تذهب هنا، فهي ليست يعني تميل إلى هنا مرة وإلى هنا مرة، فهي والمنافق كذلك، يعني يكون مع المسلمين في الظاهر ومع الكفار في الباطن، فهو مجدد بين هؤلاء، لا هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني ليس كافرا يعني ظاهرا وباطنا، وليس مسلما ظاهرا وباطنا، وإنما هو مسلم في الظاهر وكافر في الباطن، مسلم في الباطن وكافر في مسلم في الظاهر وكافر في الباطن. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم نحن مستهزئون. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا له بالشياة العائرة بين الغنمين. إيش قال له في الحديث؟ مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير في هذه مرة وفي هذه مرة لا تدري أيها تتبع. أي نعم، يعني تجدها يعني تريد إلى هنا وتريد إلى هنا، لكن لا تدري أيها تتبع، فهي حائرة ومترددة بين الغنمين، ليست مع المسلمين ولا مع الكفار، ليست مع المسلمين، ليس مع المسلمين اللي هم منافق ظاهرا وباطنا، ولا مع الكفار ظاهرا وباطنا، فصار مثله مثل الفريقين، فريق الكفار وفريق المسلمين، وهذا بينهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أيوة. قال أخبرنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يعقوب، عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب إلا ابن ماجه، أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن موسى بن عقبة، عن موسى بن عقبة المدني وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع، عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي ثمرة ولا ثمرة مضبوط فوق ثمرة ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ثم أورد النسائي هذه الترجمة: مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق، يعني مثله يعني يقرأ القرآن وهو مؤمن ويقرأ القرآن وهو منافق. أورد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مشتمل على أربعة أمثال ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعة فئات من الناس ممن يقرؤون القرآن، فقال في المثل الأول مثل المؤمن مثل المؤمن كالأترجة، يعني طعمها طيب ورائحتها طيبة، يعني جمعت بين حسن المظهر والمخبر، يعني الريح طيبة والطعم طيب، والمؤمن يعني عنده الإيمان وعنده هذا الشيء الطيب الذي يظهر منه هو قراءة القرآن، فجمع بين الطيبين، طيب يعني داخل وطيب ظاهر، طيب يعني في نفسه وطيب فيما يظهر منه بحيث يقرأ ويسمع قراءة وتسمع قراءته، فتلك القراءة مثل الريح التي تظهر، فهي طيبة الطعم الترجة وطيبة الريح. أيوة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة أو الثمرة، ثمرة يعني المقصود بذلك التمر، يعني طعمها طيب ولا ريح لها لأن ما يظهر منه شيء، يعني وهذا عنده إيمان ولكن ما عنده قراءة قرآن، عنده إيمان ولكن ما عنده قراءة قرآن، فيكون عنده هذا الوصف الذي هو الطعم الطيب، والذي يخرج منه ما هو موجود، ليس كذاك الذي يقرأ الذي هو مؤمن ويقرأ فيكون فيه طعم وفيه ريح، هذا فيه طعم وليس له ريح. أيوة. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة يعني ريحها طيب يعني هذا الذي يظهر من شيء طيب ولكنه من الداخل مر، هو نفسه مر يعني كالريحانة يعني مذاقها مر ولكن رائحتها طيبة، لأن الرائحة المقصود بها تشبيه خروج القرآن منه، فهو شيء ظهر منه وسمع منه هو شيء طيب المسموع، ولكن الذي خرج منه ليس بطيب مر، وهو المنافق. أيوة. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، طعمها مر وهذا يشارك الذي قبله، ولا ريح لها لأن ما عنده قراءة القرآن حتى يكون له ريح طيب، حتى يكون مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، هذه مرها يعني طعمها مر مثل الحنظلة ولا رائحة لها. فهذه أمثال أربعة ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يقرأ القرآن من مؤمن قارئ ومؤمن غير قارئ ومؤمن ومنافق قارئ ومنافق غير قارئ. أيوه. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد. عن سعيد قتادة. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى علامة المؤمن. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال القاضي يعني ابن الكسار سمعت عبد الصمد البخاري يقول حفص بن عمر الذي يروي عن عبد الرحمن بن مهدي لا أعرفه إلا أن يكون سقط الواو من حفص بن عمرو الربالي المشهور بالرواية عن البصريين وهو ثقة ذكره في هذا الخبر في حديث منصور بن سعد في باب صفة المسلم. سمعته يقول لا أعلم روى حديث أنس بن مالك المرفوع أمرت أن أقاتل الناس بزيادة قوله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا. عن حميد الطويل إلا عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب البصري وهو في هذا الجزء في باب ما يقاتل الناس. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي علامة المؤمن وهي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحديث سبق مرة تحت باب صفة المسلم وأنها علامة المسلم وأن هذه من العلامات كما سبق أن مر بنا علامات عديدة للمؤمن، ومنها أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومنها حب الأنصار، ومنها حب علي رضي الله تعالى عنه وغير ذلك مما مر. والحديث سبق أن مر وفي حديث منه حديث أنس قد مر. ثم قال في آخره قال القاضي يعني ابن الكسار سمعت عبد الصمد البخاري يقول حفص بن عمر هذا يقول أنه لا أعرفه إلا أن يكون سقطت الواو من عمر فيكون عمر حفص بن عمر وهو الربالي وهو ثقة وهو يروي عن البصريين. وفي الحاشية ذكر المحاشي أنه حفص بن عمر وليس حفص بن عمر كما توهمه عبد الصمد البخاري، وهو يروي عنه النسائي وهو ممن انفرد النسائي عنه وهو حفص بن عمر يعني كما جاء في نفس اللفظ وما في سقط واو، ليس في سقط واو بل هو حفص بن عمر وليس حفص بن عمر. وأشار إلى أنه مر ذكره يعني هذا الكلام كله بعد ما انتهى الباب أو انتهى الكتاب أشار إلى موضعين، موضع فيه حفص ابن عمر وقال عنه أنه يحتمل أن يكون كذا، وفي الحاشية ذكر أنه عمر بن حفص وأنه ليس هناك يعني سقوط واو، بل هو حفص بن عمر وليس حفص بن عمر. ثم أيضا قال وسمعته يقول إيش آخر؟ لا أعلم روى حديث أنس بن مالك المرفوع أمرت أن أقاتل الناس بزيادة قوله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا عن حميد الطويل إلا عبد الله بن المبارك ويحى بن أيوب البصري. نعم، يعني هذا الحديث الذي سبق أن مر في باب كيف يقاتل الناس